أيضا لديها سؤال أخير، تقول: هل يجوز النذر بهذا القول: يا ربي علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة، حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت 3 أيام. نرجو الإفادة وفقكم الله. النذر من يعني مكروه لا ينبغي. النبي عليه السلام قال: لا تنذروا فإن النذر يرد من قدر الله شيئا وإنما يستهرون من بخيل، فلا ينبغي النذر. لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، فقال: يا ربي لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم 2 أو 3 أو 2 أو 5 يوفي، أو قال: لله علي إن مات فلان أن أصدق ب100 درهم ب1000 درهم يوفي بذلك حسب طاقته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ذنب متاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي ذلك إذا كانت تلك الطاعة مشروعة. أما لو نذر شيء هو مشروع، مثل قال لله عليه يصوم 1 أو 2 سنين، هذا هو مشروع، هذا مكروه، وأصوم الله يصوم الأبد. فإذا نذر شيء مكروه مثل نذر أنه يصوم 1 سنة أو نذر أنه لا ينام يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يحال، يكفي كفارة يمين ولا يوفي هذا النذر المكروه أو المحرم. فبكل حال النذور لا تنبغي، ينبغي أن لا ينذر، لكن إنما طاعة شرعية أوفى بها، ونذر شيئا مكروها أو معصية لم يهم بذلك، وعليه كفارة يمين